فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وبرا بوالديه

ثم كان من الذين